والمحك وضع الإنارة والفرش والكراسي في الشارع وأصنعون أهل مي طعاما للناس كما سبق لكم. كل هذه الأمور لا تجوز، وإنما بدون تكلف يجلس أهل الميت في البيت، لو احتاجوا إلى سجاد زيادة يفرش سجاد، أما وضع الأنوار والإنارات أو كتابات هنا مكان العزاء أو غيره فليس مشروعا. يقول: هل يقصد بقول المصنف ونحوي عدم الأكل لأيام معدودة جزعا لذلك الأمر؟ كل فعل أو قول فيه جزع على المصيبة وعدم صبر يحرم، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وقوة الإيمان وضعفه يظهر عند المصيبة، فقوي الإيمان عند المصيبة تجده مطمئنا، وغيره بخلاف ذلك. لا بس من بعدها: ثم ادعوهم إلى ثلاث خلال، ثم ادعوهم إلى ثلاثة خلال، خصال أو خلال، فيتهن ما أجابوك. نعم. حديث: وإن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، يعني يتألم، يعني معنى الحديث وإن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يعني يعذب، لأن الله يقول ولا تزر، يعني يتألم، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: عندما يموت الميت يضع بعض الناس قماش أسود، أي هذا ما له أصل، الأسود لا لبس المرأة أسود في الحداد كما سيأتي إن شاء الله باب الحداد، ولا أيضا وضع الألوان السوداء ونحو ذلك، لأن أيام المسلمين دائما أيام فرح، وديننا دين فرح، فكان المسلم يتعوذ في اليوم والليل من الهم والحزن، حتى لو صيب الإنسان مصيبة ما يظهر أثر هذه المصيبة لا على نفسه ولا على البنيان كالقماش ونحو ذلك. يقول: كيف نعزي الكافر في أي كيفية؟ ما هي كيفية تعزية الكافر؟ يعني يسلى كل إنسان يصاب بمصيبة، وهذه الدنيا أحزان درى أنكاد نكد وتعب وهكذا، ويدعو له بالهداية ويذكره بأهمية الإسلام. يقول: الاستعانة كيف تكون، بالقول أو بالقلب؟ كلاهما، بالقلب، بتوجه القلب كلية إلى الله، وبالقول بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ الإسلام: لا حول إلا بالله كلمة استعانة. لذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول من سمعه لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال، ونأتي للمسجد ونصلي إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. يقول: يؤخذ من أن كلمة الاستعانة لا حول ولا قوة بالله أن على طالب العلم أن يكثر من الحوقلة لتحمل ثقل العلم وحفظه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أشكلت علي مسألة أذهب إلى السوق إلى الطرقات فأستغفر الله ألف مرة حتى يفتح الله علي. الاستغفار يجلب النعم، العلم والعافية وغير ذلك. التسبيح يزيل الغموم، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه لا يبعث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله تقوي القلب في الفعل وتعينه. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، هل هو حسي أو معنوي؟ حسي، يجد الإنسان طعم الإيمان في فمه، وتجدون أنتم ذلك الإنسان أكثر من تلاوة القرآن يشعر بحلاوة في لسانه. لذلك المسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكن الرطب يأتي بحلاوة. طيب بسألك يا عبد الله، يقول: من قال إن الله كتب أني أعمل هذه المعصية وأني مصر عليها وهذا مكتوب ومقدر ولم يكتب لي في هذا الوقت أن أعمل عملا صالحا، ايش رأيك بالكلام هذا؟ لا، الكلام هذا صح ولا غير صحيح؟ لا، وش يقول الكلام هذا صح ولا مو صح؟ كلام صحيح؟ ايش تقول يا عمار؟ غير صحيح. لماذا؟ نعم، هذا قول الجبرية، تقول الصلاة يقول الله ما قدر ما كتب. تمام، بعطيك مثال عشان وانت تجاوب. لو شخص تقول له كل، لو شخص جائع هل سيذهب ويأكل ولا يقول مقدر لي إني أجوع وموت؟ يذهب يأكل، خلاص جت الصلاة اذهب صل. فهمت؟ لو شخص عنده اختبار بكرة يقول والله الله إذا كان الله مقدر إن ينجح أنجح، ومقدر ما أنجح ما أنجح، ما يمذاكر، إيش تقول؟ صح؟ قول ذاكر، يمكن ويمكن، بس افعل السبب، اذهب المسجد وصل، إن تقبل الله منك الصلاة تدخل الجنة، ما تقبل الله منك الصلاة لأمر في موانع أمر آخر. فهمت؟ الله يقول عن المشركين: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني ما صلينا مثلا. فهمت؟ يقول: كيف نشأت بدعة المولد النبوي؟ لما قدم العبيديون في القرن الرابع إلى مصر وكان أصلهم يهود، فأنكرهم أهل مصر وقاتلوهم، ثم أرادوا أن يستعطفوا قلوبهم فوضعوا قبر، قالوا هذا قبر جد لنا وهو الحسين، هم يكذبون ما في قبر ولا شيء. ثم قالوا لأن نحن من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعطفونهم، هم أصلهم يهود ليس من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في شهر 3 في شهر ربيع أول المولد نقيم مولد لجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكذبون. فدل على وهنا أول ما وقع المولد من أجل إثبات، من أجل ألا يقاتلهم أهل مصر، فدل على أن أصلها من قبل اليهود العبيديون من أجل بقائهم في مصر، وإلا باتفاق العلماء لا يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعينه. مسلم قال ولد يوم الاثنين، متى يوم الاثنين في ربيع أول ما حد يعرف، الأقوال كثيرة. وأيضا في ربيع أول مات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال شخص نحتفل مولده قل لا، أنت تحتفل بموته، فرحا بموته ما يجوز. وأكثر من يحب النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر، لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ومع ذلك صاحبه ورفيقه من قبل النبوة لم يتخذ مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الخلفاء الراشدون ما قاموا مع علي ابن عمه ثم أتت الدولة الأموية ولم يفعل أحد مولد له، حتى قدم العبيديون من أقصى المغرب. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء على كفرهم وإلحادهم، يعني العبيديون. طيب يا محمد، ما هو الدليل على أن يوم الجمعة يلبس أحسن ثياب؟ يعني لو مثلا تلبس ثوب غدا الجمعة، نفس الثوب اللي لبسته الخميس يصلح؟ ها؟ أي لو ثوبك هذا تلبسه غدا، أو ثوب ما لبس، تلبس هذا أو ذاك؟ الذي يلبس الرسول قال أحسن ثياب، لأن يوم عيد. تمام. نعم مصطفى. ويدنو من الإمام. ها؟ هي إن يقرب دخل المسجد من الإمام. لماذا؟ يعني حديث قول مسعود: أقرب الناس منزلة من الله في الجنة أقربهم الإمام في الجمعة. ما هو الأفضل، يمشي ماشي أو راكب؟ إيه لو راكب ما في بأس، يعني تيجي الحرم على رجليك ولا بالسيارة؟ إذا كان في مشقة يعني ليس الأجر على قدر المشقة، وإنما على قدر الاتباع، عرفت؟ يعني إذا فيه، يعني ليس المقصود مشقة الإنسان، تستطيع تصل الحرم بالسيارة أسهل تصل بالسيارة. الرجل نذر أن يمشي حافيا إلى الكعبة، فهو سلم أن يلبس ويركب. يقول: ما هو الضابط لمعرفة الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ طبعا في خلاف من العلماء، الله أعلم. أقرب الأقوال إذا كان البلد فيه شعائر الإسلام ظاهرة فهو بلد مسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو انتظر إلى الفجر، فإن أذنوا لم يغزوا، إذا لم يؤذنوا يغير عليهم. بعضهم يرى الكثرة، البلد هذا أكثر مسلم أم لا، بعضهم يرى التحكيم بالشرع أم لا، لكن الله أعلم. أقرب شيء للحديث السابق الشعائر. يقوم الفرق بين الفي والغنيمة، الفي زيادة على الغنيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البداءة الربع من الخمس، وفي العودة الثلث من الخمس. هذا فهمت ولا لا؟ لو جيش أراد مثلا يغزو بلد، فيقول أميرهم: من ذهب أمامنا وقاتل من أمامنا فيما نأتي فسوف نعطيه من الفي الربع، يعني الغنيمة تقسم إلى قسمين، خمس مثلا عندنا 5000، 1000 نعزلها غنيمة، وأربعة أخماس الخمس في، وأربعة أخماس 4000 تقسم على المقاتلين. هذا الخمس لله وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. فيعطيهم الإمام من هذا الخمس في الذهاب والربع، وإذا رجعوا من المعركة رجعوا يقول الإمام من عاد إليهم وقتل بعضهم ممن لم نقتله له الثلث أكثر من الربع. ليه؟ لأن يذهب الفرقة هذه ما خلفها جيش المسلمين يحميه، فيرجعون معدم الكفار والمسلمون ذاهبون فيكون أكثر، لكن وهم ذاهبون في الذهاب في البداءة لهم الربع للجيش المسلمين خلفهم سيأتيهم، فالعودة لأن ما معهم جيش المسلمين وسيكون بعيد عنهم، والأمر الثاني بعد قتال تعب فيكون لهم بالثلث. سيأتي إن شاء الله في باب الجهاد. طيب عامر، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ وجوب الإمام بسم الله والصفات. طيب في باب سابق قريب من هذا الباب، ما هو؟ باب من جحد شأن الأسماء والصفات. الفرق بين البابين البين هناك أن الجحد شيء من أسماء وصفات كفر، وهنا وجوب الإيمان. طيب الإيمان بالأسماء والصفات كم عشان أسهل لك بس، ساق المصنف الآية لبيان هنا في الباب ولله الأسماء الحسنى، ها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أنواع، أيوة أبغى الآية. نعم ها وجوب إيش؟ وجوب دعاء. نعم وجوب دعاء، دعاء الله بأسمائه وصفاته بأسمائه. نعم النص الثاني من الحاد تشرك اسم الله معه مثل أي مثل القدير، من أسماء إلا القدير، وتذهب الميت وتقول له أنت قدير اشفني بعد، حتى ما قال قدير تقول اشفني معناه أعطيته اسم ليس له. طيب النص ها تسمية الله من الحاديش تسمية غير الله بها. تمام مثل لازم تراجع يصير معك ورقة زيهم. نعم مثل ها ايه اسم ايش اسمه ايه الرحيم ايه مثلا تسمي ميت الرحمن وتذهب إليه وتدعوه من ذلة تقول هذا الرحمن. صحيح تمام. هل الصفة تدعى؟ ها يدعى بأسماء الله، الصفة ما تدعى. طيب بعض الناس قد يدعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نعم عبد الله. طيب كثيرين الله مدعوك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نعم بصفاته، شو بصفاته؟ يعني تقول يا عزة الله ها يا رحمة الله دكتور. ها إيه دعاء الصفة ما يجوز، كفر دعاء الصفة. شيخ الإسلام قال دعاء الصفة كفر بالإجماع. طيب كيف نقول أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كيف نخرجها؟ لا ما يصلح إن شاء الله، بعد التوحيد لازم نأخذ الوسطية كذا، ما يصلح. توسل بالصفة، توسل، أعوذ برضاك من سخطك، بعفوك من عقوبتك، أعوذ بنور وجهك، هاي توسل بصفة. يجوز التسمية بالصفة مثل إيش؟ ها؟ لا شو قلت لك أنا؟ ها؟ يعني التعبيد بالصفة، عبد كذا صفة يجوز؟ ها؟ لا عبد الرحيم اسم، يجوز التسمية بالاسم؟ ما تجوز. يعني مثل ماذا؟ عبد العزة ما تجوز. الاسم يدعى ويسمى به ويعبد، الصفة ما تعبد ولا يدعى بها، هذا الفرق بين الأسماء والصفات. الاسم يدل على معنى، والصفة ما الاسم ما يدل على الذات، والصفة ما يدل على معنى قائم بالذات. تقول قلم، هذا الاسم يدل على الذات، قلم، أعطني قلم، هذا قلم. الوصف معنى يدل على الذات، أبيض، قصير، جميل، هذا هو، فهمت؟ معنى في الذات، لكن الاسم يدل على الذات نفسها. تقول هذا زيد، هذا اسم يدل على الذات، معنى في الذات، طويل، متكلم، متحرك، أبيض، أسود، كذا. هذا فرق بين الاسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة وسبت ما في درس، إن شاء الله الأحد.